إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمن ضمن مناشط دورة الشيخ محمد بن إبراهيم الشرعية، والتي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية وعناية فضيلة الشيخ فؤاد العمري حفظه الله، يأتي هذا الدرس في شرح كتاب فضائل القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي والواقع أن البداية في هذا الشرح سيكون بين يديها عدة يعني قضايا كمدخل لدراسة هذا الكتاب. فعندنا تعريف بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله موجز جدا، وتعريف بموضوع هذا الكتاب وهو فضائل القرآن، وتعريف بطريقة المصنف رحمه الله وما الذي يهدف إليه في هذا الكتاب. أما المصنف فهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، الذي ولد سنة 1115 هجرية وتوفي سنة 1206، يعني تقريبا مات في أو مات بعد أن بلغ 91 من عمره رحمه الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب هو الإمام المجدد للدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب، نشر التوحيد ونشر وأحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عم الجهل والشرك في نواحي متعددة أو في جهات متعددة من الجزيرة العربية، فنادى بالتوحيد وأعاد الدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبذ الشرك ومظاهره وكل الأمور التي تجر المسلم وتوقعه في الخروج عن شريعة الإسلام، التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام في ترجمة الإمام محمد عبد الوهاب قد أفرد في عدة مصنفات كثيرة، منها كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب حياته وفكره لفضيلة الشيخ عبد الله العثيمين، ومنها كتاب حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ حسين خزعل، وغيرها من الكتب التي ألفت في التعريف به رحمه الله. والشيخ محمد عبد الوهاب التميمي هو من بني تميم، وقد جاء في البخاري في حديث رقم 2543 وفي مسلم حديث رقم 2525 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم، وفي رواية: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، يعني منذ ثلاث صفات أو ثلاث خصال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها في بني تميم، يقول سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال، أي بنو تميم أشد أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، يعني صدقات بني تميم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال لها اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فالشيخ محمد عبد الوهاب ينتمي إلى هذه القبيلة التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفات. ومعلوم أن دعوة الشيخ الإصلاحية، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، كان من فضل الله على الإسلام وعلى المسلمين أن سخر لها الإمام محمد بن سعود ليكون حليفا له في نشر هذه الدعوة وتبليغها إلى الناس، في نشر هذه الدعوة وتبليغها إلى الناس. فاجتمعت القوة السياسية مع القوة العلمية وانتشرت هذه الدعوة، وقد سطرت الدولة السعودية في عهدها الأول، في الدولة السعودية الأولى، على يد الإمام محمد بن سعود وعلى يد ولده الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وعلى يد ولد عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، صفحات مشرقة في نشر الإسلام ونشر التوحيد ودعوة أهل الجزيرة كلهم شرقها وغربها شمالها وجنوبها إلى توحيد الله رب العالمين، فجزاهم الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين. القضية الثانية التي أريد أن أتكلم عليها هي قضية فضائل القرآن. فضائل القرآن تأتي على عدة أوجه. الوجه الأول أن تأتي أحاديث أو آيات ونصوص، آيات وأحاديث في بيان فضل القرآن عموما، فضل القرآن عموما. الوجه الثاني أن تأتي أحاديث في فضل سور معينة من القرآن الكريم. الوجه الثالث أن تأتي أحاديث في فضل آيات معينة من القرآن الكريم. يعني مثلا ورد في فضل قراءة القرآن عموما أحاديث، في فضل قراءة القرآن عموما أحاديث، وهذا في فضائل القرآن عموما. ورد في فضل القرآن فضائل وصفات معينة عموما بدون تحديد آيات أو سور. فهذا الوجه الأول الذي تأتي عليه قضايا فضائل القرآن الكريم. الوجه الثاني أن يأتي في فضائل صور بعينها، كما ورد في فضل البقرة، كما ورد في فضل آل عمران، كما في فضل سورة البقرة أعني، كما ورد في فضل قراءة سورة آل عمران، كما ورد في فضل قراءة سورة قل هو الله أحد ونحو ذلك. أو أن تأتي أحاديث في فضل آيات معينة، كما ورد في فضل قراءة آية الكرسي، كما ورد في فضل قراءة آية الكرسي. وهذه الأنواع الثلاثة هي موضوع كتب فضائل القرآن. ولكن السؤال الذي سنجيب عنه في القضية الثالثة في هذه المقدمة، هل كتاب فضائل القرآن للإمام محمد عبد الوهاب جرى على ذكر هذه الفضائل؟ الجواب نقول يبدو والله أعلم أن الإمام صنف هذا الكتاب في بيان آداب وأحكام تتعلق بالقرآن الكريم، فذكر من ضمن آدابه وأحكامه بابا فيما يتعلق بفضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، وجعله في أول أبواب الكتاب، فجعله في أول أبواب الكتاب. فجرى النساخ لما نسخوا هذا الكتاب وسموا الكتاب بما جاء في أول باب فيه. هذا ممكن أن يكون سبب تسمية الكتاب بفضائل القرآن. وإلا فإن الكتاب يشتمل على 18 بابا كلها تتعلق بأحكام القرآن. ما في مانع أن نسرد هذه الأبواب: باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم، باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ فيه، باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين، باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، باب إثم من فجر بالقرآن، باب إثم من راية بالقرآن، باب إثم من تأكل بالقرآن، باب الجفاء عن القرآن، باب من ابتغى الهدى في غير القرآن أو من غير القرآن، باب الغلو في القرآن، باب ما جاء في اتباع المتشابه، باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم، باب ما جاء في الجدال في القرآن، باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه، باب إذا اختلفتم فقوموا، باب قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، باب ما جاء في التغني بالقرآن. إذن الوجه الأول في تسمية كتاب الإمام محمد عبد الله بفضائل القرآن أن التسمية من النساخ، وأنها باعتبار أول باب جاء فيه، لأن من نظر في مضمون كالكتاب يجد أن هذه الأبواب تتعلق بأحكام وأداب تلاوة القرآن ولا تتعلق بفضائل القرآن بالصورة التي ذكرتها لك، فلم تشتمل التراجم على ذكر ما يتعلق بفضائل القرآن سورة سورة أو بفضائل آيات من القرآن أو بفضائل جمل من سور القرآن الكريم. الوجه الثاني أن نقول لا، هذه التسمية من الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو الأصل، وأن هذا ليس من تصرف النساخ. طيب، نقول الإمام محمد عبد الوهاب استعمل الفضائل بمعناها العام الذي يعني يزيد عن قضية ذكر فضائل القرآن جملة أو فضائل الآيات أو فضائل سور منه، بمعنى أن كل ما ورد في آداب القرآن وتعلمه وأحكام متعلقة بالقرآن الكريم هو في الحقيقة مما يدل على فضله، وفي الحقيقة مما يدل على مكانته في الشريعة، ومما يدل على أهميته، يعني أهمية وفضل ومكانة القرآن الكريم. فهذه الأبواب كلها تدور في دائرة بيان فضل القرآن الكريم. يعني مثلا باب إثم من فجر بالقرآن، هذا يدل على فضل القرآن. باب وجوب تعلم القرآن، هذا يدل على فضل القرآن. باب الخوف على من لم يفهم القرآن، هذا يدل على فضل القرآن. وهكذا لو جئت نظرت في جميع الأبواب التي ذكرها الإمام تجدها كلها تتعلق ببيان فضل القرآن من جهة أو من أخرى، لأنها تدل على مكانة القرآن الكريم. والأصل أن تسمية الكتاب من المؤلف، وأن العنوان الموجود على النسخة المخطوطة فضائل القرآن هو من المؤلف وليس من الناسخ. فهذا يكون وجهه أنه كل ما أورده في هذا الباب وإن خرج عن بيان فضائل القرآن سورة سورة أو فضائل آيات القرآن، إلا أنه في الحقيقة يدل على فضل القرآن عند التأمل والنظر. ويبدو لي والله أعلم أن هذا هو الصحيح، وأن هذا هو سبب، وأن التسمية من الإمام نفسه سمى كتابه فضائل القرآن، ومراده بفضائل القرآن ما يدل على فضله، سواء بذكر فضل آيات أو سور، أو ما يدل على فضله بذكر أحكام وآداب تتعلق به وتختص به، فإن تخصيصه بهذه الآداب وبهذه الأحكام يدل على فضله وعلى مكانته وعلى أهميته. ويبدو لي والله أعلم أن هذا هو ليس فقط الراجح، بل هذا هو الصواب إن شاء الله، لأنه كما ذكرت لكم أنه الأصل أن التسمية من المصنف نفسه، ولأنها موجودة على المخطوط بدون أي إشارة أنها من تصرف النساخ، ولأن ما أورده الإمام من أبواب في داخل هذا الكتاب كلها تدل إما من باب دلالة التضمن أو من باب دلالة الالتزام أو من باب دلالة المطابقة على فضل القرآن. ولأننا أيضا وجدنا المصنفين في فضائل القرآن لا يقصرون تواليفهم على مجرد ذكر فضائل القرآن جملة أو سورة سورة أو بعض آياته، إنما يذكرون أيضا شيئا من أحكامه، كما في كتاب أبي عبيد القاسم السلام فضائل القرآن ومعالمه إلى آخره. فمثل هذه المصنفات تدل على أنهم توخوا مثل ما وقع في هذا المؤلف والله أعلم. هذا المصنف استفتح فيه المصنف كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكر خطبة، ولم يذكر خطبة الحاجة ولا الحمد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة جرت في الكتابات، منها رسائل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها، فإنها تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يدخل في الموضوع، ومثل طريقة الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح المختصر من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه، كتاب الإمام البخاري رحمه الله، فهو بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة متبعة عند الكتابة. كما ذكرت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كتبه تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ببسم الله الرحمن الرحيم. باب فضاء، أول باب في هذا الكتاب باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. فضائل تلاوة القرآن يعني قراءة القرآن، والتلاوة تعني أن الإنسان يقرأ القرآن مفصلا مرتلا، يعني لا يهذه هذا، وإنما يتأنى في قراءته ويعطي حروفه حقها ومستحقها اللي هي معاني التجويد، معاني التجويد. وتعلمه وتعليمه يعني تعلم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وما يتعلق به، ثم تعليم ذلك. والرسول يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أورد في هذا الباب قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أنا ستكون طريقتنا في الشرح طريقة مختصرة، لأن المطلوب استيعاب هذه الأبواب في 5 لقاءات، في 5 لقاءات بإذن الله تعالى. فأنا سأشير إلى وجه الشاهد ومحله من مما يريده المصنف مع بيان معاني الألفاظ. الآية الأولى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أقول أورد المصنف رحمه الله هذه الآية في باب فضل القرآن، لأن هذه الآية اشتملت على أمرين، اشتملت على أمرين يتعلقان بفضل القرآن الكريم. الأمر الأول اشتملت على فضل العلم، اشتملت على فضل العلم، واشتمالها على فضل العلم دليل على فضل القرآن الكريم. لما؟ لأن العلم كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروي مرفوعا أيضا، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: العلم 3 وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فالآية تدل على فضل القرآن من جهة أنها دلت على فضل العلم، والعلم لا يكون إلا بهذه الأمور 3: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الأثر وروي مرفوعا عند أبي داود في كتاب الفرائض، باب في تعليم الفرائض، حديث رقم 2885 من هذا الكتاب. الوجه الثاني في الآية الذي يدل على فضل القرآن الكريم ما ورد عند مسلم في حديث رقم 817 عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، يعني عمر بن الخطاب، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم، يعني على أهل مكة، استخلفت عليهم مولى؟ قال، يعني يقول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن وجه ذكر هذه الآية في فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه أنها ذكرت أن فضل أهل العلم وأن الله يرفعهم، والعلم إنما يكون بآية محكمة. بل جاء في الحديث أن الله يرفع بالقرآن أقواما، فالآية دلت على فضيلة تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه من هاتين الجهتين. أما قوله تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالآية دلالتها واضحة، وهي في قوله تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ففيها فضل تعلم القرآن الكريم وفضل دراسته وفضل تعليمه. فهذا الرباني الذي يعلم الناس على صغار المسائل قبل كبارها فيربيهم حتى يصيروا طلاب علم ثم يكونوا علماء بإذن الله تعالى. والمصنف أورد هاتين الآيتين لهذين المعنيين والله أعلم. ثم أورد حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه البخاري في حديث رقم 4937 ومسلم في حديث رقم 758. أقول هذا الحديث فيه فضيلة تلاوة القرآن وقراءته، وأن الإنسان إما أن يكون ماهرا في هذه التلاوة، وفضله إذا كان ماهرا فهو يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، مثل ما قال الله تعالى صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، لأن هذا شغلهم تلاوة القرآن وقراءته وقراءة هذه الصحف. أما الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه، يعني يتردد في قراءته ولسانه لا يطاوعه على التلاوة وهو عليه شاق، قال فإن له أجران، يعني أجر القراءة مع أجر اجتهاده في القراءة. ووجه دلالة الحديث على التبويب أنه يدل على فضل تعلم قراءة القرآن وتلاوته والاجتهاد في ذلك. ثم أورد حديثا عن عثمان قال وللبخاري عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقول اقتصر في عزو الحديث على الإمام البخاري ولم يعزه إلى غيره، لأنه انفرد به عن مسلم، وهو في صحيح البخاري حديث رقم 5027. وهنا تلاحظ أن الإمام اقتصر على العزو على البخاري ولم يعزه إلى السنن وإلى غيرها، لأن المقصود التخريج بيان مرتبة الحديث، ومدام الحديث في البخاري أو في مسلم فإنه قد تجاوز القنطرة في الحكم عليه بالثبوت والصحة. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه دلالته دلالة مطابقة مع ترجمة الباب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، وهنا يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني من خيركم، يعني من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهو يقول خيركم من تعلم القرآن، يعني من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يقتضي أنك تتعلم السنة، لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن على وجهه إلا بتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد جعل سنة الرسول مبينة. فإذا تعلم الإنسان القرآن وتعلم أحكامه على وجهها فإنه سيكون من العلماء. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا عظمة، جد يعني عظمة، مثل قوله تعالى تعالى جدك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، تعالت عظمتك. قال جد في أعيننا يعني عظمة، وكثر حظه عندنا بفضله، لأنه تعلم سورة البقرة، وكانوا لا يتعلمون السورة إلا أن يقرؤوها 5 آيات أو 10 آيات ولا يجاوزوهن حتى يحفظوهن ويعرفوا معانيهن ويعملوا بما فيهن من العلم والأحكام. ثم أورد المصنف عن قال ولمسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، هنا وصفها بأنها زهراء من باب يعني أنها مضيئة وأنها منيرة وأنها مزهرة، وأنها مزهرة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، يعني سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، غمامتان يعني سحابتان أو السحابات البيض، أو كأنهما غيايتان، غيايتان، والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني كأنهما مجموعتان من الطير أو قطعتان من الطير يطيران تطير في السماء فتعمل ظلة. قال فرقان من طير صواف يحاجان لصاحبهما، أي أن سورة البقرة وآل عمران تحاجان لصاحبهما، أي ترد يوم القيامة عن صاحبها الذي أكثر من قراءتها والذي عمل بما فيها والذي فهم معانيها، تدفع عنه يوم القيامة، ترد عنه ما يعترضه يوم القيامة من محاجات ومن أسئلة أو تحاجان عنه. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني خيرها كثير، وذلك لما تضمنته من الآيات والمعاني ومن الأحكام والعلوم النافعة، أي كثيرة الخير وكثيرة النفع لصاحبها. وتركها حسرة، أي أن الإنسان لما يرى يوم القيامة بركتها لأصحابها يتحسر أنه لم يقرأ هذه السورة ولم يكثر من تلاوتها وتعلم معانيها والعمل بما فيها. قال ولا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، البطلة يعني السحرة الذين يسحرون، فهي ترد السحر، ومن باب أولى أنها ترد العين بإذن الله تعالى، من باب أولى أنها ترد العين بإذن الله تعالى. ودلالة هذا الحديث على التبويب من جهة أنه دل على فضيلة قراءة سورة البقرة وآل عمران، بل على قراءة القرآن. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخص من هذا القرآن قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران، خصهما بالذكر لبيان مزيد فضلهما. ثم ذكر شيئا من بركتها وفضلهما التي ستكون يوم القيامة، قال فإنهما تأتيان أو يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان لصاحبهما، أي يردان عنه يوم القيامة، يردان عنه يوم القيامة. وأورد لمسلم عن النواس بن سمعان، عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، لاحظ أهله الذين يعملون به، يقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. هذا الحديث فيه شرح لما جاء في بعض معاني الحديث الأول، فيه مثلا أولا بيان فضل القرآن عموما، قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، فيه بيان فضل تعلم القرآن ومعانيه والعمل بها، فيه بيان فضل سورة البقرة وآل عمران، هنا ذكر مزية ثانية زائدة على ما تقدم أنها تقدم القرآن يوم القيامة. ولعل الصحابة من هنا أخذوا لما رتبوا المصحف أخذوا ترتيب القرآن بأن تكون الفاتحة أم الكتاب فهي أوله، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم ذكروا النساء والمائدة والأنعام، وبعد ذلك الأعراف، فبدأوا بالطوال. فيه أن أو في الحديث الأول ليست شكا من الراوي، ولكنها أمثلة ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم، فضرب المثل بأنهما غمامتان، ثم ضرب المثل بأنهما ظلتان بينهما شرق، يعني نور، يعني إشراقة نور، أو كأنهما فرقان من طير، كأنهما فرقان من طير، يعني جماعات من طير تطير، قطعة من الطير تطير، جماعة فوق تعمل ظلة لتحتها، يحاجان عن صاحبهما، يعني يدفعان ويردان عن صاحبهما ما قد يلقى إليه. ثم ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أقول هذا الحديث الذي رواه الترمذي في سننه برقم 2910، هناك من عل الحديث وقال الصحيح أنه موقوف، أقول وهو وإن كان موقوفا فإنه في حكم المرفوع، لأن مثله لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه تنبيه على فضيلة قراءة القرآن الكريم، وهو من هذه الجهة يطابق تبويب المصنف رحمه الله. المسألة الثانية، هل المراد بقوله من قرأ حرفا حرف من حروف الهجاء التي تتكون منها الكلمة، أو المراد بالحرف الكلمة؟ نقول الرسول بين فقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هنا لما قال ألف حرف دل على أن المراد الكلمة وليس حرف الهجاء، لأن ألف مكون من ثلاثة حروف هجاء، الهمزة واللام والفاء، ولام حرف مكون من ثلاثة حروف هجاء، اللام والهمزة والألف والميم، وميم حرف مكون من ثلاثة حروف هجاء، الميم والياء والميم. إذن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله، أي قرأ كلمة من القرآن الكريم، قرأ كلمة من القرآن الكريم. ألف لام ميم مكون من ثلاثة كلمات، فالرسول يقول الجملة في القرآن ليست هي الحرف، لأنه قد يأتي الحرف بمعنى حرف الهجاء، وقد يأتي الحرف بمعنى الكلمة، وقد يأتي الحرف بمعنى الجملة، قد يأتي الحرف بمعنى الجملة. فقوله لا أقول ألف لام ميم حرف، أي لا أقول أن الجملة المكونة من عدة كلمات حرف، ولكن ألف حرف، يعني كل كلمة حرف. إذن المراد بالحرف في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. وعلى هذا الأساس لا يكون هناك فرقا في الأجر بين قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، بين القراءة في بعض الكلمات بالتضعيف وبين القراءة في بعض الكلمات بالتخفيف. لما؟ لأنه هي على الكلمة الأجر وليس على حروف الهجاء، خلافا لما ذكره بعض من تكلم في هذا الباب، ففاضل قراءة مالك بالمد على قراءة ملك، قال لأن فيها زيادة حرف ففيها 10 حسنات زيادة، وهذا الفهم لا يتفق مع معنى الحديث كما شرحته لكم الآن. وهذا نبه عليه ابن كثير فيما نقله عنه ابن الجزري رحمهم الله جميعا. في هذا الحديث أيضا الأجور المضاعفة في قراءة القرآن، فتصور أنك في كل حرف في كل كلمة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تصور قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد، كم كلمة وكم حسنة؟ أضرب في 10 وفضل الله عظيم، وفضل الله عظيم. ثم قال وله، أي للترمذي، وصححه أنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. أقول هذا الحديث هو في سنن الترمذي، حديث رقم 2914، وأخرجه أيضا أبو داود حديث رقم 1464، والمصنف رحمه الله نقله عن الترمذي لأنه حكم عليه بالصحة فاقتصر على ذلك، لأنه زي ما قلت لكم مقصود التخريج بيان مرتبة الحديث. ولذلك نحن نخالف الذي يقول أنه بيان مرتبة التخريج بيان مرتبة الحديث أمر زائد على التخريج، نقول لا، هذا غير صحيح، ولنا كلام في هذا الباب تجدوه في كتابي في التخريج ودراسة الأسانيد. هذا الحديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، فيه مسائل. صاحب القرآن يعني الذي يحفظه أو الذي يكثر من قراءته، فإن من أكثر من قراءة القرآن فهو صاحب القرآن، زيادة على من حفظه. فإن قلت يا أخي يقال له اقرأ وارتقي هو لا يحفظه، كيف يقرأ؟ نقول الله سبحانه وتعالى يعطيه قوة في ذلك اليوم أن يتذكر ما كان يكثر أو ما كان يقرأه من القرآن الكريم بفضله ورحمته. هذا الظاهر. يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل. إذن المسألة الثانية أن ارتقاء الإنسان في مراتب الجنة يكون بحسب ما يقرأه من القرآن ويكثر من قراءته في الدنيا. المسألة الثالثة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فيه فضيلة ترتيل القرآن والحرص على تعلمه، تعلم تجويده ومعرفة حقوقه عند تلاوته، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. مسألة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، أي إن الله سيعطيك منزلة عند آخر آية تقرأ بها. منزلتك فين؟ أي منزلتك داخل الجنة، منزلتك داخل الجنة، فأنت تدخل الجنة برحمة الله وبفضله، ثم ترتقي فيها الدرجات بحسب عملك الصالح. ومن أهم الأعمال الصالحة التي ترتقي فيها في الجنة قراءة القرآن، ومن أكثر من قراءة القرآن فإنه يكون من أصحاب القرآن. المصنف ذكر هذا الحديث، قال ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد، وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة. إذن الصعود بحسب الآيات، الصعود في مراتب الجنة والرقي فيها بحسب الآيات. هذا الحديث في مسند أحمد الطبعة الميمنية القديمة، المجلد الثالث صفحة 40، المجلد الثالث صفحة 40. طيب، هذا الحديث في سنده عن أبي سعيد ضعف، ولكن يشهد له الحديث السابق الذي أورده المصنف عن عبد الله ابن عامر ابن العاص. قال المصنف ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعا تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران، وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما يعرفك، ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولديكما القرآن، ثم يقال له اقرأ وصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. إذن هذا الحديث زاد قضية أخرى على الحديث السابق، زاد عدة قضايا. القضية الأولى ما يلحق الفضل من الفضل للوالدين، ما يلحق الفضل للوالدين لصاحب القرآن، والدي صاحب القرآن. القضية الثانية أنه حتى لو قرأه في الدنيا هذا، حتى لو قرأه في الدنيا هذا، فإنه ينال بذلك أجر. والمعنى أنك لا تترك قراءة القرآن، لا تترك قراءة القرآن حتى ولو كنت تقرأه بغير ترتيل، لا تترك قراءة القرآن. والواقع أن قراءة القرآن تكون على وجهين: قراءة من أجل نيل الحسنات وتكثيرها واغتنام الأوقات الفاضلة كنهار رمضان أو ليل رمضان في الإكثار من قراءة القرآن، والنوع الثاني قراءة القرآن من أجل تفهمه وتدبره واستخراج معانيه. فهذه قراءة وهذه الطريقة وهذه الطريقة. وعلماء قراءة القرآن قالوا قراءة القرآن على ثلاثة أوجه: إما أن يقرأ الإنسان قراءة على التحقيق، يسموها قراءة التحقيق، فيعطي كل حرف حقه ومستحقه على أكمل الكمال، وإما قراءة ترتيل يعطي كل حرف حقه ومستحقه على أوسط الكمال، وإما أن يقرأ القرآن قراءة حدر فيعطي كل حرف حقه ومستحقه على أدنى الكمال، فيحمل قوله هذا كان أو ترتيلا على هذا المعنى، أن الهذ على القراءة الحدر، على قراءة الحدر، وهي القراءة الصحيحة السريعة التي يعطى فيها كل حرف من القرآن حقه ومستحقه على أدنى الوجه. يعني مثلا إذا كان المد هنا يجوز من 2 إلى 4 أو من 2 إلى 6 أو من 4 إلى 6، فيعطيه 2 أدنى شيء، أدنى الكمال، حتى لا يخل بالقراءة على وجهها. فهذه يسموها قراءة الحدر، قراءة الحدر. ورأيت بعض الإخوة يسميها قراءة الزمزمة، وأنا لا أحب هذه التسمية، لأنه اقترنت كلمة الزمزمة بأصوات السحرة، والله أعلم. هذه الرواية اشتملت على هذه المعاني، والرواية هذه في سندها كلام، لكن جملة ما جاء في الحديث له شواهد. وطريقة أهل العلم في التصنيف أنهم لا يمتنعون عن إيراد الأحاديث الضعيفة إذا كان لمعانيها ما يشهد لها، إذا كان لمعانيها ما يشهد لها. ولذلك من التصرفات التي أراها مخالفة لمناهج أهل العلم أن بعضهم يخرج الأحاديث الضعيفة من المصنفات ويقول مثلا الصحيح في فضائل القرآن، فنقول لا، الأحاديث الضعيفة في أي باب من الأبواب قد تتقوى، قد يكون فيها معاني تشرح الأحاديث الصحيحة. والعلماء جروا على أن الحديث الضعيف يصير الضعف يستفاد منه في بيان المعاني، قد يكون لها فوائد أخرى، فما ينبغي هذا العمل. وسنة أهل التصنيف من أهل السنة والجماعة هي هذه، أنهم يريدون الصحيح والحسن والضعيف يصير الضعف، إنما يتركون الأحاديث الموضوعة والباطلة ولا يريدونها ويحذرون منها، وإذا أوردوها حذروا منها. أما الأحاديث الضعيفة يسيرة الضعف فلا يمتنعون عن إرادها، خاصة إذا كانت معانيها مما جاء ما يشهد له. ثم أورد المصنف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني هم الذين يختصون به سبحانه وتعالى، فهم من أوليائه. هذا الباب الأحاديث التي أوردها فيه اشتملت على هذه المعاني جميعها، فدلت على فضائل القرآن، فضائل تلاوة القرآن، وعلى فضائل تعلمه، وعلى فضائل تعليمه. ونقتصر في هذا اللقاء الأول على هذا الباب، وإن شاء الله نتابع في اللقاء الثاني شرح أبواب من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.